الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون أنه يتحدث في الباب الرابع عمن رد التصوف ويذكر حكما عاما في البداية، وهو أنه ذكر حكما عاما وهو أن مرجع ذلك إلى عدم المعرفة بحقيقة التصوف وبآثاره ونتائجه في من رده وليس يدري شأنه وقصده. الرابع الرد على من رده، من هارون الرشيد، ومن وليس يدري شأنه وقصده أو شأنه وقصده. ورجحنا أن مراده بشأنه يعني بحقيقته بأمره بحقيقته، وقصده ثمرته وغايته. رد الأمر وجه عام إلى عدم معرفة التصوف وحقيقته، ثم بعد ذلك أتبعه بالأسباب التفصيلية وذكر 7 أسباب، مش كده؟ أو 6 أظن، 6 6 أسباب. ولكني ألاحظ في البداية مع دقة هذا الرجل يغطي هذا الجانب فيما بعد، وهو أنه لم يذكر الأسباب الراجعة إلى الصوفية أنفسهم. صحيح أن خصوم التصوف يعادونه أو على الأقل يخالفونه بناء على أحد هذه الأسباب 6 التي سنذكرها، ولكن أيضا سلوك بعض الصوفية أو المنسوبين إلى التصوف، بل وبعض الطرق ربما يكون فيه ما يوجب المؤاخذة أو على الأقل يثير الشكوك. فهذه كما يقولون الآن نيران صديقة تأتي من جانب القوم أنفسهم، يؤذون أنفسهم بأنفسهم أو يجلبون العداء ويشترون العداء. ومن أمثلة ذلك ما سبق في الدرس الماضي أو الذي قبله، وهو الكلام عن الخلاف بين الفقهاء والصوفية. فالكلام كان أيضا يميل إلى جانب الصوفية ولا يكاد ينصف الفقهاء، فالفقهاء لديهم أسبابهم أيضا في مؤاخذة بعض الصوفية، يعني مثلا صنيع الملامتية أنه يتظاهر أحيانا بأحوال تذهب هيبته عند الناس، زي بعضه كما يقول المصريون، يعني سنقبل هذا. ولكن أن يصل الأمر إلى مخالفة السنة لا، بغرض البعد عن التظاهر وإسقاط الهيبة في نظر الناس والبحث عن المكانة عند الله عز وجل. المكانة لا تكتسب عند الله عز وجل إلا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا شك أن عند الفقهاء أو بعضهم، ومنهم هذا الذي ذكرناها مرة سابقة وقلنا إنه يعني هو ابن رشد رسميا مفتي وفقيه بل قاضي القضاة في عاصمة الأندلس، وقد ورث هذا المنصب عن أبيه وجده، ولكنه إلى جانب هذا كما نعرف جميعا ويعرف العالم كله مفكر وفيلسوف، وفي الوقت نصيب متكلم وفقيه، ولكنه أيضا يحترم التصوف ويكاد يكون، بل هو كما روينا في الشيخ هاني بن النصر الذي يقرر فيه ابن رشد تقديم العارفين يعني أولياء الصوفية على العلماء الراسخين في العلم يعني مذكورين في القرآن، والذين تحدثه عنهم في مطلع كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، لكنه في باب الجنائز أحسب أن ذلك فيه. أنت جبت النص من مصدر آخر، عايزينه من نفس كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو كتابه الفقهي، وهو في العادة الموضوع الذي لم يؤلف فيه كثيرا يتخذ فيه كتابا أساسيا يلخص المسائل الرئيسية، فعلى هذا في أكثر من علم، يعني عندما أراد أن يلخص شيئا لنفسه من علم أصول الفقه اتجه إلى الإمام الغزالي على غير ما يتوقع الناس، وعمل كتاب بعنوان الضروري في أصول الفقه، وهو تلخيص للمستصفى لإمام الغزالي، وفعل ذلك حتى في النحو والأدب الضروري في كذا، يقصد يعني أقل ما يجب أن يعلم في هذه العلوم سواء كانت من علوم الأدوات، العلوم الشرعية أو العربية نوعين، أدوات يعني هي وسائل لغيرها، وعلوم المقاصد وهي المقصودة لذاتها، أظن هذا واضح لكم. فعلوم العربية والتاريخ وتاريخ التشريع وما يتعلق بكل هذه علوم مساعدة أو ممهلة لدراسة علوم المقاصد الأصلية نفسها التي هي إلى مستوى ما واجب على كل مكلف وبعد ذلك فرض كفاية بالنسبة للعلماء، كالفقه وعلم الكلام أو علم العقيدة وعلم أصول الفقه وعلوم القرآن وعلوم السنة، فهذه هي علوم المقاصد. وأما العلوم الموحدة لها أو المساعدة على فهمها فتسمى علوم الأدوات، لأنها أداة أو وسيلة، كلمة أداة أو وسيلة دي والله أعلم، لكن يعني أرسطو لما حب يعرف المنطق أول كلمة لها إنها أداة، والقدماء ترجموها بكلمة آلة، وآلة كلمة غير دقيقة، الآلة هي الوسيلة المادية في الغالب، إنما الأداة الوسيلة بوجه عام حتى لو كانت معنوية، فهي هم قالوا أورجانون هو ده عنوان كتابه في المنطق، وأورجانون يعني عضو، وهم ترجموها إلى أداة أو وسيلة. أنتم معايا؟ لكن كلمة أورجانون أقرب إلى كلمة عضو في الإنسان، على أساس أن الإنسان نفس والإيد دي وسيلة بس. وكذلك لما تفتح الباب يبقى أنت يدك هي التي تفتح أو جسمك، ولكن في أداة تتوسط، وتعريف الأداة الوسيلة المتوسطة بين الفاعل والمنفعل، بين من يفتح الباب والباب المفتوح. الشاهد الكلام ده كله جهلية، لأنه كلمة أداة دي وتقسيم العلوم إلى أدواتية ومقاصدية، وده غير كلمة المقاصدية اللي يمتلك مقاصد الشريعة الأغراض والأهداف، وأصبحوا يستخدمونها الآن طريقا للاجتهاد. مش عارف يمكن، لكن المعهود في علم أصول الفقه الاجتهاد منوط بالعلل والأسباب وليس بالمقاصد والغاية. يمكن أن يستأنس بها، إنما أن يبنى عليها أحكام والله أنا أتشكك في هذا طبقا لمنهج علم الأصول. عرفنا علوم المقاصد وعلوم الأدوات أو علوم الوسائل وعلوم الغايات. اللي جاب الكلام ده كله إن ابن رشد وإن كان فيلسوفا وقاضيا ومتفقها، كلمة فقيه ترادف عندهم المجتهد، والمتفقه يعني المشتغل بالفقه، وهي التسمية المعهودة فيه، يقول لك متصوف متفلسف، كذلك متفقه يعني يسعى في هذا الطريق ويحسب بين المشتغلين، إنه مش ضروري يبلغ المرتبة العليا وهي كلمة فقيه، خصوصا عند الشافعية ظلوا حتى القرن السادس يشترطون في المفتي أن يكون مجتهد. صحيح منكم شافعي؟ الأحناف سبقوا وقالوا يعني ليس ضروريا أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد، ويكفي أن يكون عالما بالفقه متفقها، أما أن يكون فقيها مجتهدا فليس بشرط، وإن كان مرغوبا. الشاهد أنه هو متفقه وقاضي وفيلسوف، مش متفلسف، لا هو فيلسوف بكل معاني الكلمة، ولكنه أيضا ليس كما يظن من خصوم التصوف أو لا يعتد به، بل النص بيقول إن أعرف الناس بالله الأنبياء ثم العارفون ثم العلماء الراسخون ثم العوام من المسلمين. هو دائما يعتد بإيمان العوام، وأنهم يقول لك قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. عافاكم الله من هذا الموقف، قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مش كده ولا فيه؟ فكذلك اليوم تنسى اللي بعدها بالواو، كذلك نجزي من أسرف. سورة ياسين على لسان كلتهما بالواو. سيدي كلتهما بالواو، كلتهما بالواو، كلتهما بالواو، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عافانا الله وإياكم. بس ابن رشد يعني غير ما يظن، بل إن الشيخ نجاب لأنه هنا أشار إلى أنه ذكر هذا في كتاب الجنائز، وأحسبه في بداية المجتهد، وهنا الشيخ هاني نقل هذا النص عن أحد علماء الأندلس اللي هو الوانشريسي، هذا متأخر كثير عن ابن رشد، يمكن بأربع قرون أو أقل قليل، و914 يعني في القرن العاشر الهجري، إنما ابن رشد كان في السادس 595، وحياته كلها خلال هذا القرن السادس. نقل عن كتاب المعيار المغرب المعرب والجامع المغرب، مش كده، من فتاوى علماء إفريقية والأندلس وبلاد المغرب، المغاربة كلهم. فلما كان مهتما بتسجيل الفتاوى فإنه نقل فتوى، لأنه كلام على إثر سؤال من بعض الناس، فبيقول قول كلمات ابن رشد نفسه التي نقلها صاحب المعيار المعرب ده، قول الأستاذ أبو حامد، ما شبي حامد أحيانا يتساهلون في الأعلام يعني، متفق عليه. ابن رشد بيقول إن كلام أبي حامد في تفضيل الأولياء كما هو الحال مثلا في المنقذ من الضلال، بينهم قال إنهم أعرف الناس بالله وكذا وكمالاته، فهو بيقول كلام الأستاذ أبي حامد متفق عليه. طبعا ده تعبير مصطلح في الحديث، لكن هو غرض مقبول لدى الجميع ونحن نقره متفق عليه، يعني على الأقل بيننا وبينه أو بين العلماء. ولا يشك عاقل، شوف الكلام، ولا يشك عاقل أن العارفين بما يجب لله من أوصاف من أوصاف الجلال ونعوت الكمال أفضل من العارفين بالأحكام، من أمثل أحكام اعتقادية أو عملية، يعني سواء كانت في علم أصول الدين أو علم الفقه. أنت تعذرنا والله اليوم كله تشفيات وما أشبه. أن العارفين بما يجب لله من أوصاف الجلال ونعوت الكمال أفضل من العارفين بالأحكام، بل العارفون أفضل من أهل الأصول والفروع، يعني سواء كانوا علماء في أصول الدين أو في الفقه، لأن العلم يشرف بشرف المعلوم، يعني في بيان الفضل، فضل العلم يترتب على موضوعه، موضوع العلم، موضوع علم التوحيد الله عز وجل، وخصوصا عند العارفين، لأنه ربما يعرف علم الكلام تعاريف كثيرة بعضها يدور حول الذات الإلهية وبعضها ليس كذلك. فاقرأ إن شئت الباب الأول من كتاب المدخل إلى علم الكلام، المدخل إلى دراسة علم الكلام، فإنه يبدأ مشكلة التسمية، تسمية العلم، والثاني أصل الباب الثاني التعريف، تعريفات العلم. فبعضها يرجع إلى أن موضوعه هو الذات الإلهية، وبعضها يرجع إلى شيء آخر أنه هو الأدلة ودراستها وما يتعلق بها. فعلى أي حال نحن قلنا الكلام به تصحيحا من النظرة العامة لابن رشد. الشيخ كما قلنا في حصره للأسباب شرحنا ده قبل كده أن العلوم كلها في مقام البحث، يعني مرجوعها إلى البحث والنظر والتأمل ثم الوصول إلى العلم المكتسب، لكن ده في مقام الإرث، يعني التلقي عن النبي، وزي قلنا إنه انتهز الفرصة أو اغتنم الفرصة وأورد السند المتصل بينه بين يعني الفاسي مع عجيبة الفاسي وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم وصولا إلى جبريل في رب العزة، عشان يبين ده موروث وليس مكتسبا أو مخترعا أو وليد العقل الإنساني، وإنما هو جزء من الشرع، غير أنه ثمرة نهائية لتنفيذ أحكام الشريعة. الشريعة تغلب على المرحلتين التخلي والتحلي، ولكن بعد ذلك يستقل الوليد وشيخه في المرحلة الثالثة، فهي ثمرة نتيجة من نتائج التزام الشرع في المرحلتين الأوليين من المعراج الصوفي. والرابعة كما تعلمون هي النزول إلى الخلق أو التذلي لكي يقود الآخرين في نفس الطريق الذي مر به. وهنا الشيري بيقول أرينا الأبيات دي قبل كده، طلع النهار على قلبي وكلام إياده، وقلنا أنه لا يقرأ إلا باللغة العامية، هتقراه بالفصحى لن تفهم ولا السامع يفهم حاجة والبيت الكسر. وبعدين قلنا الحكم العام اللي هو أنكره، بس هو وأنكروه على طريقة أكلوني البراغيث. عارفين أكلوني البراغيث؟ يعني الإتيان بالضمير مع وجود الفاعل الظاهر، فإسناد الفاعل إلى الضمير مع وجود الفاعل الظاهر، هذا طبعا خلاف المعهود، إنما وقع أحيانا في لغة بعضه. فهنا برضو لما يقول أنكروه قوم كان المفروض يقول أنكره قوم، لكن جاء بالضمير مع وجود اسم مطابق لا يجمع بين الأصل والنائب، وهنا لكن هذا على خلاف المعهود. فهذا كل حال أنكروه ملأ عوامه لم يفهموا مقصده، فهاموا، هاموا يعني حاروا من الحيرة، أو هاموا بمعنى ضلوا ووقعوا في الضلال والخطأ يحتمل الاثنين. هاموا دي قد فلان هام على وجه، يعني لا يكاد يعرف له غرضا، فيصدق على الحيران لا يستقر، ويصدق على الذي ضل طريقه ولا يعرف له هدفا يقصده، فاضطربت به الأحوال. فدهام ثم خلص إلى يعني توسل إلى بيان الأحكام أو الأسباب التفصيلية الست كما قلنا، مغفلا النيران الصديقة أو الأذى الذي يصيب القوم من داخلهم بسبب بعضهم. والإنصاف يقتضي ذكر ذلك أو الإشارة إليه. فعلى كل حال كل من أنكره أنكر منه شيئا فإنما ذاك لسبع أشياء، لسبعة أشياء. السبعة دي: واحد، لجهله لنفسه الشريفة، ذكر السبب الأول وهو عدم معرفة الإنسان لقدر نفسه، أول سبب، وهو الكرامة الإنسانية، تكريم الله للبشر، كل المخلوقات مخلوقة بالخالق عز وجل، لكن في الإنسان البيدي، وطبعا هنا يد أو يدين أو أيدي، يدلك على أن في الغالب أو الظاهر مش تأويل إنها ليست الجارحة، لأن الجارحة اثنين أو أربعة في الحيوان والعياذ بالله، وهل يمثل الله بخلقه أساسا؟ يعني المسألة ممنوعة، وهو من الضلال في يعني محاولة توهم شكل معين أو حد معين للذات الإلهية. تمام؟ ينتع كله؟ ولا إيه؟ فهذا حتما من الضلال، وهذا مما حجبه الله تعالى عن كل نبي مرسل وملك مقرب. والإمام الغزالي يكاد يصرخ ويقول: لا يعرف الله إلا الله، يعني على وجه الكمال أو معرفة الذات، معرفة الصفات زي ما قلنا، صفات الجلال ونعوت الكمال كما عبر ابن رشد. نعم، العين والرأس هي السبيل إلى المعرفة، لكن محاولة إدراك الذات أولا فاشلة وممنوعة ومستحيلة. هنا بكده إنه بالرغم من أن وجود الذات ضروري عقلا، وإلا بقي هذا العالم كله بلا علة وبلا سبب، لكنه مستحيل العقل، مستحيل أن تدركه حقيقة. فإدراك حقيقة الذات مستحيل عقلا، لأنه لا شبيه له ولا نظير. أنت تعرف الأشياء اللي منها أفراد موجودة وتأخذ أوصاف، وبعدين تجرد المعنى الكلي اللي يصدق على كل هؤلاء الأفراد ويسموه حد أو رأس تعريف. إنما إذا لم يكن لا شبيه له، اقرأ سورة الإخلاص، الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم، ريح نفسك من الأول. وعدم المعرفة في هذا الباب عين المعرفة، وأي محاولة لا توجد أو لا تثمر إلا الهيام اللي قلنا عليه ده، الحيرة أو الضلال. بس فشرف الله الإنسان بأن خلقه بيديه تكريما، كما أمر الملائكة بالسجود له، ليس عبادة ولكن تكريما. إحنا بنسجد للكعبة ما نعبدها، بل نعبد خالقها، ونقبل الحجر مع أنه لا يضر ولا ينفع كما قال سيدنا عمر. معايا؟ يظن هذه حقائق أساسية وهي واضحة جدا، ولكن كم من يضل فيها ويزيغ. فهو على كل حال هنا بيتكلم إن أول سبب هو كرامة الإنسان، الإنسان ده كما قال روي في الحديث بشوف الحديث، نظر إلى الكعبة وقال إنك لا لا لا, لا, لا أكرم على الله أو شيء كهذا، ولكن الإنسان ما أعظم حرمتك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن الإنسان أعظم حرمة منك. فإحنا بنسجد لاتجاه الكعبة مش للكعبة، للوجهة، فأينما تولوا فثم وجه الله، الوجهة. وبرضو وجه الله هنا مين اللي فسر وجه الله بأنه جارحة الوش بس؟ مين يقول كده؟ بالتأكيد معنى آخر، سواء قلت هو الذات أو الجهة التي يقصد بها عبادة الله، وجه الله. فالأمور فيما يتعلق بعدم إجراء الظاهر الحرفي حرفيا في صفات الله ده لابد منه، ده مشترك بين السلف والخلف، استبعاد المعنى الحسي ثم بعد كده تتوقف أو تحدد معنى آخر معنوي غير حسي، أدي الخلاف. لكن منع إرادة المعنى الظاهر الحسي ده متفق عليه ومجمع عليه، معنا ولا إيه؟ صح؟ ما يفتح عليك كده أنت بتحكول، ما جاي من بغداد رأسا بطيارة أو دمشق، ما برضو يلبسوا الأئمة إياها دي، وهي في الأصل تركية ثم عمت. تنزه عن تصور الظاهر جبر ثانه، هذا كله ده كلام عال صح. الصاوي في حاشيته على الجلالين. الصاوي بعدما ذكر السبب الأول وهو أول حاجة ودي الحياة، تلك هي الدعوة الأولى للتصوف، بيان كرامة الإنسان وأنه أعز مخلوق على خالقه الذي أسجد له ملائكته وسخر له كونه كل السماوات والأرض، كما في سورة الجاثية في السماوات والأرض جميعا منه كل أولئك مسخر للبني آدم. قاعدة التكريم ولقد كرمنا بني آدم من حيث هم بني آدم، آدم يعني الكل سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، برضو البني آدم الذمي له كرامته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. ولذلك حكيت لكم عن عالم أردني مسيحي قال إحنا في صف تطبيق الشريعة، لأن الشريعة هي الضامن الحقيقي لحقوق أهل الذمة. أنا منع الكلام، فالشريعة هي التي تضمن حقوق أهل الذمة بناء على أن ذا عقيدة، وأن الذي يظلم ذمي يحاربه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويشهد ضده في الآخرة، فأنا خصمه يوم القيامة. الشاهد أن كرامة الإنسان مستمدة من كونه إنسان، لا عربيا ولا مسلما وأيا كان. وعشان كذا قلت لكم مرة واحد ابن أخويا ما شفتوش والله بالو 20 سنة 30 سنة، راح أقام في السعودية الله أعلم هو دلوقتي لسه سلفي، ويقول لي عندنا في بني سويف أنه يشتغل هو خريج كلية حقوق، المحاماة حرام كده على طول وخلاص. الشيخ فلان واحد غلبان كده بني سويف أفتاهم هذه الفتوى، قالوا ابني حتى لو كان المتهم جانيا وانت متأكد انه هو مجرم، لك او يجب عليك ان تقف الى جانبه لتحفظ حقوقه كبني آدم، لان ذا كائن ضعيف في يد آلة او جهاز كامل سلطوي يفعل ما يفعل كما اعرف انا، اذا لم تعرفوا انت ماذا يفعل بالبني آدم، فأنت تحافظ على حقوقك كإنسان وخلاص، وتترك للقاضي هو اللي يدين أو لا يدين. يمكن أقول لكم على حسة حصل في مصر دي، إن بنت وضعت وهي لم تتزوج قط، ولو تعرف كتب الفقه بعضهم نص على إنها يقام عليها الحد، وبعدين تبين انها بتلبس ملابس اخيها فيتسرب الحيوان من ملابس الى جسم البنت، وما تزال يعني يسموه ايه يعني لم تتزوج. اسمها ايه انت طبيب؟ اسمها ايه؟ بكرا. بكرا ثبت انها ما تزال بكرا وهي حامل، يبقى يقام على الحد. ظهر ان السبب هو تبادل الملابس، وهذا ينبغي ان يلتفت اليه الاباء انه كل ما حدش يلبس ملابس الثاني، لان في هذا ضرر صحي حتى للجلد والاعضاء وفيه خطوره اياها، ممكن يكون كل الشواهد ضده وهو بريء ما يحصلش شيء، والذي حاصل وأثبتت هذا محكمة الناق في الآخر وبرأت الفتاة وأهلها طبعا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يقول لك المحاماة حرام. محمد إقبال كان محامي بس كان ما بيقبلش القضية اللي يعتقد فيها براءة للمتهم. أنا بقول لا، حتى لو كان جانيا على وجه اليقين تقف إلى جانبه، دي وظيفة مروءة ونجدة، وليس كما هي في أيامنا استغلال وثروة. بس مش هم بس، حتى أنت، حتى الطب طريق إلى على كل حال. السبب الأول، ودي أول نداء للعارف الشيخ الصوفي، كرامة الإنسان حتى إنه أكرم من الكعبة، لأن الكعبة جزء من العالم، لكن ربنا سخر كل العالم للبني آدم وأسجد له أعلى صنف من المخلوقات وهم الملائكة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، وكونها في أرضها خليفة. يعني احنا لما بنقول الأسباب بنقول ده نمرة واحد، لا، هو جعله نمرة اثنين، الاستخلاف، اتخاذ الله تعالى العبد خليفة، ليس منهم إنما خليفة على أرضه، على كل من في الأرض والسماوات، هو اللي يرعى السماوات والأرض. ولذلك مولانا جلال الدين يقول نحن بشوقنا نحرك الكواكب. خد بالك ان الفلسفه بتقول ايه، الكواكب هي اللي بتحرك الارض بنظريه الفيض، الكواكب تتنزل فيها الاوامر لغايه صاحبنا نمر عشره العقل العاشر، ومنهم تاتي الى المخلوقات، وهو التفسير الفلسفي للمعرفه، العلوم التي تاتي في عقول الانسان، ولحركة البشر على الأرض أو كل الكائنات الموجودة على سطح الكرة الأرضية، فهي خاضعة للأوامر اللي جاية من فلك القمر. ده هو بيقول العكس، إحنا اللي بنحرك السماوات، لأن الواقع أن السماوات نفسها مشوقة إلى الله، ولكن شوقا طبيعيا، أما الشوق الإرادي القصدي فهو في ضمير البشر، فهم يتجهون إلى الله عن إرادة ووعي وإدراك، لكن ذكها لا، هي قد لا تدري، كلهم في فلك يسبحون، وقد لا يعرف أكثر من ذلك. قلنا الكلام ده في الإرادة، وأنه ده مش إرادة حقيقية، لأنه لا يملك تغيير المسلك، هي طريقة واحدة اللف والدوران وسلام عليكم، لكن تغيير الطريق من شارع الهرم إلى الأزهر الشريف ده كلام مستقل به الإنسان، ولا يا شيخنا، ولا أنت عارف شرع الهرم ولا حاجة، من أدراك بهذا. أول حاجة جهله لنفسه الشريفة، والثانية وكونها في أرضها، في الحقيقة في الأرض والسماوات خليفة، لكن نص الآية إني جاعل في الأرض خليفة، إن التسخير لكل الكائنات أرضا وسماء كما في سورة الجاسية، جميعا منهم. والثالثة وجهلها بالعالم المعقول، وده كلام يفسر التطورات المعاصرة اللي بيسموه المذهب الواقعي، يعني عدم باعتراف بأي شيء إلا إذا أدركه الحس، ما تصل إلى الحس خمسة ده هو ده اللي اسمه علم، وما سوى ذلك فليس علما حقيقيا. فالجهل بالعالم المعقول يعني بالإدراكات اللاحسية، أو إدراك عالم الملكوت، وليس فقط أسف اسمه إيه الملكوت برضو، وليس العالم الحسي الذي نعيش فيه، وفوق عالم الملكوت عالم الجبروت، كل أولئك لا يدركه إلا المؤمن. لكن الذي يجهل هذه الأشياء سينكر التصوف، وينكر الأساس الإسلامي نفسه لهذه الحقائق. ورابعا وشغله بظاهر النقول أو المنقول، برضو للوقوف عند الحرف، وقد بدأنا بهذا اليوم، والدلالة الحسية المادية للنصوص الدينية سبب من أسباب الجهل بالدين وبالتصوف على سواء. وخمسة، وسهوها عن عمل القلوب. إن الأعمال البشرية نوعين، أعمال الجوارح وأعمال القلوب، فالخشية والمحبة والفناء وهذه الدرجات الأربعة من تخلي وتحلي وتجلي أكثرها علوم قلبية أو أعمال قلبية، ولكن هو يكون عالما أو زاهدا أو عابدا ولا يدري وراء ذلك شيئا ويقف عند هذا الحد. عدم الاعتراف بأفعال القلوب جزء من أنواع العبادة، أفعال القلوب، فالمحبة والخوف والولاء والخشية والفناء كل أولئك أفعال قلبية لا دخل للجوارح فيها. لكن صاحبنا لأنه هو يقف ويعتبر أن العبادة هي بس الحركات والقيام والنزول، زي سيدنا عمر ما قال للراجل اللي جاي يشهد أنت بتعرفه؟ قال أنت جاره الأدنى ساكن جنبه؟ ترى مدخله ومدخله ومخرجه، يعني بتشوفه وعارف دخائله وتصرفاته وكذا. قال له لا. قال له تعاملت معه بالدرهم والدينار عشان تكشف أخلاقه الحقيقية؟ قال له لا. لك رأيته في المسجد يقوم ويقعد ويركع ويسجد؟ قالوا نعم. قالوا اذهب فلست تعرف. هذه الأفعال الظاهرة يأتيها كل إنسان عن إخلاص أو عن رياء أو عن نفاق أحيانا، فهي إذن ليست المقياس والمعيار، وإنما أعمال القلوب هي المعيار الحقيقي عند الله وليس عند الناس. لا يهم من هو من أهل هذا المقام رأي الناس فيه. ولذلك قالوا على الحلاق أنه نصف رجل أو أنه يعني لم يبلغ النضوج الكامل، لأنه كان مهتم يعرف رأي الناس فيه إيه. ولذلك لما جه أبو الحسين النوري ووقف ونظر إليه وهو على الخشبة قال له كان أولم ننهك عن العالمين؟ آية يقصد بها لا تعبأ بالناس ولا برأيهم ولا معنا. هذا ما لم يلتفت إليه مسنيون، مع أنه كتب عن الراجل كام عدة مجلدات، ما تركش خبر في الثقافة الإسلامية إلا وأورده عن الحلاق، لكن فاته كلام ابن خفيف الشيرازي عنه وزيارته للحلاق في سجنه. ودي مسألة لا يقوى عليها إلا واحد يعني قوي جدا، يعني زاره في سجنه وروى عنه عدة قصائد وجاب الحتة دي برضه، إن الحلاق بيسألوا عن الناس بيقولوا علي إيه، يعني لسه برضه مشغول بالحتة دي. أنت فهمني ولا إيه؟ وهذا لا يدل على نفاق فيه، ولكن ما وصلش إلى النضوج الكامل والفناء عن الخلق. طيب أكمل الأبيات يا شيخنا، احنا جبنا خمسة وفضل اثنين. والخوض في المكروه والمندوب، يعني العناية بالأحكام الفقهية الظاهرة، ما فيش دماغه إلا المكروه والمندوب. يعني مش الفرائض دي يقوم بها كل المسلمين أمرا أو نهيا، لكن المكروه يعني في الممنوع والمندوب في المستحب هو يبحث عنها ولا يبحث عن أسرارها أو معانيها. فهذا أيضا باب من أبواب يعني عدم الاقتناع بالتصوف أو الخوض فيه وفي أهله، إنه هو العناية فقط بأحكام المندوب والعناية هو المكروه. وبعدين والجهد بالحلال والحرام دي مهمة جدا، لأنه كما قلنا أنه على كل مسلم وده إجماع ألا يقدم على فعل إلا إذا عرف حكم الله فيه، فإن كان من أهل العلم ولو بالاطلاع على كتب الفقه ويستطاع أن يعرف الممنوع والمطلوب، وإلا يستفتي. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإنما إن هو يقدم على الفعل لا بهذا ولا بذاك، لا بالمعرفة ولا بالاستفتاء، ممنوع شرعا. والفعل ده سواء كان عقليا أو عمليا لابد أنه يعرف حكم الله فيه. فكذلك هنا الذين يخوضون في الآخرين دون أن يعرفوا الممنوع والمطلوب والحرام والحلال، هذا سبب أصلي وأساسي من الهجوم على التصوف أهله. والسبب الأخير عند الشيخ إن هو والميل عن مواهب الإلهام. عارف المرحلة الأخيرة اللي عليها بعد التخلي والتجلي اللي هو التخلي والتحلي ثم التجلي، وهذه فيوضات إلهية. هو لا يلقيه فيوضات دي وين فكلام اللي هو ما هوش من بتاع كله، وإنما يقف عند حدود الظاهر. يقول لك أنا والله أذكر واحد من إخواننا أستاذ كبير في الجامعة، ويمكن مضى على أستاذيته يجي 20 سنة أو 30 سنة، وبعدين بسأله سؤال يعني فوجئت بأنه قلت له هل الإسلام ده لائحة من الحلال والحرام المطلوب والممنوع؟ قال لي آه نحن نؤمن أنه كده. والله كده أيوة هو كده لائحة من المطلوب ومن الممنوعات، وما فيش وراء ذلك شيء باعترافه. ومش هقول اسمه الله يرحمه، كان راجل طيب يعني. فهذا أيضا سبب مهم من أسبابه. ولو تقرأ الكلام ده لهذا الشيخ، مع أنه مش هقول بقى، لو قلت التانية دي هيتعرف مش هقول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. ما الحاجات دي تقدم علمي نعم، لكن انتهت اليوم إلى هيمنة الآلة على الإنسان. ما يشكو منه العالم اليوم هو إن الآلة دي أو اللي قلنا عليه الآلات سواء آلات معنوية أو آلات حسية كهذه هي بنت العقل الإنساني، لكن هي الآن تريد أن تكون هي المهيمن على العقل الإنسان ويترك لها القياد والتصرف. هذا هو الخطر الذي يتهدد العالم كله، وبدأ يتنبه إليه المفكرون في حتى في عالم الغرب، بس القليل منهم. الكثيرون مفتونون بفتنة التقنية. المجمع يقول بدل كلمة، وأعتقد كلمة تكنولوجيا متاخدة من كلمة تقنية، هي نفسها تقنية تكنو، ولوجيا دي كلمة موجودة في كل العلوم، ودي الكلمة الموجودة في التراث العربي لاستخدام المعلومات النظرية عمليا، هي دي التقنية. ولذلك ساعات يسموها أو يقابلوها بكلمة العلم والعمل أو النظر والتطبيق. الرجل اللي قلنا عليه زمان اللي هو ابن الرزاز الجزري الذي اخترع أول آلة في التاريخ تتحرك تلقائيا من غير جهد بشري، له كتاب ياريت حد يجيبه نشر في باكستان، بس نشرة غير علمية. لو حد يجيب ويحققه، والأهم من كده يجيب الآلة من لندن التي صنعها المهندسون الإنجليز، ولكن من المعادن بعد أن كانت من الخشب وتدور بطاقة المياه. فهذا الرجل أنا قد شرت له كنا بنتكلم في هيمنة الآلة. الآلة مفيدة لكنها بنت عقل الإنسان، ولا ينبغي أن يتحول يعني المصنوع إلى صانع، أو هي تريد يعني يخشى أن الخوف حقيقي الآن يعني ده حاصل، وما هو موجود في بعض مخترعات التواصل الاجتماعي وعلوم الاتصال والجنان تؤكد ذلك أن الخطر حقيقي. احنا كنا بنتكلم في موضوع القدرة وعرفناها بتعريفين إذا كنت تفكرين، مش كده؟ وقلنا إنها يا إما التأثير الواعي أو التأثير المطابق للإرادة، أو أنها التأثير برضو المباشر القريب، ليس هناك واسطة بعيدة بين السبب والمسبب. فده تعريف وده تعريف، وقلنا إن كل اللي بعد كده هو بيان للمسألة الفلانية، يعني ما يسمى بالنفس الحيوانية في نفوس ثلاثة كما يقول، النفس الإنسانية وهذه معروف، وكل واحد يجد من نفسه شعورا داخليا وحياة وحركة عضوية، فلا شك أن في فرق بين الاثنين. يعني ده كما يقولون الدليل الوجداني، والوجدان هو ما يجده المرء من نفسه وقد لا يدركه غيره، ولكن ده من الأوليات أو من الأمور البديهية الفطرية التي لا يمكن أن يخالفها دليل عقلي، ومن ينكرها مكابر. أنتم معايا؟ والثاني قال أيوة هي التأثير صحيح ولكن تأثير مباشر قريب. وبعدين أورد اعتراضات على التعريفين، الكلام ده ضيعنا فيه وقت، مش كده؟ شرحنا النفس الفلكية والنباتية، والنفس إما النفس الإنسانية ودي واضحة، لكن في نفس الفلك، وقال دي جايز يكون يعني بالنسبة للتعريف الأول هل في إرادة؟ هم الفلاسفة اللي قالوا زي ما قلت لكم هنا عن الخلاف من مولانا جلال الدين، نحن نحرك الأفلاك، مش الأفلاك هي اللي بتحركنا، فهو هم عندهم من الأفلاك دي هي اللي بتحرك البني آدمين، وإن الأفلاك دي لها عقول ونفوس وفلك أو جسم تتحرك في خلاله أو في نطاقه باستثناء العقلين الأولانيين، وحتى الوصول إلى العقل العاشر ففيه عقل وفي نفس تحركه في فلكه، ومنه ترد إلى الأرض الأفكار والأوامر أو التصرفات. فالنفس هي الدافع إلى الحركة وسر الحركة عنده، دي النفس الفلكية، غير أنها لا تدخل في التعريف الأول، لأن النفس يعني تصدر عنها الأفعال عن وعي، يعني يشعر بأن في حاجة طالعة منه لكن لا يستطيع أن يمنعها، أو هي لابد أن تعرف الشمس لا تستطيع أن تمنع أشعاتها، لكن هي عندهم واعية بما يخرج منها أو يصدر عنها، فما فيش إرادة. إحنا عايزين تأثير مطابق للإرادة أو عن وعي وإدراك وقصد معين، وزي ما قلنا هناك قصد مقارن للفعل معنا، لكن هذا وإن كان في حركة نفس تنشي حركة لكن ما فيش إرادة. وكذلك لا يصلح على التعريف الثاني، لأن التعريف الثاني بيقول يكون التأثير مباشر، وهنا يا ترى هي بتستخدم الآلات النفس الإنسانية مثلا عشان تحدث أفعال في الخارج لابد أن تستخدم إما أعضاء الجسم أو أدوات حسية كالمنشار أو المفتاح أو ففي أكثر من واسطة بين الإنسان وفعله، فدواظه ما ينفعش، واضح حسب التعريفين. وبعدين قال على حاجة ثانية وهي النفس النباتية، ودي برضو أبعد، لأن النفس النباتية ليس فيها إلا التغذي والنمو، ولكن الحركة يعني غير طاهرة في النبات. وإن كان في دراسات حديثة تقول لك الشجرة بتتحار وبتغير موقعها، بل بعضهم أثبت إن الشجرة ممكن تغير موقعها إلى 12 متر، يعني فيها نوع حركة. ولو تبص للنخلة أو للشجرة اللي في الشارع جنب العمارة تلاقيها تميل كده تبعد عن البنيان، إيه اللي خلاها تميل؟ فيها نوع إرادة، مما ما هيش إرادة واعية. الإرادة الواعية التي تملك القرار وتسمح أو تمنع مش إلى هذا الحد، ولذلك إنها بالنسبة للأولاني ما تمشيش يعني، وبالنسبة للثاني والله شوف إذا كانت مباشرة يعني هو يقول لك هنا أنت بتقول سبب، طيب هل النفس النباتية دي سبب لإيه؟ ما هو الأفعال إما التغذي وإما النمو وإما توليد المثل، فده واضح في الإنسان التغذي والنمو والولادة أو إنشاء من الأم والأب. لكن النبات لا يظهر فيه إلا حاجة واحدة بس وهي التغذي والنمو. يمكن النمو والضمور زيادة حجم خلته أيضا، لكن الحركة والحركة الإرادية أو الحركة المباشرة والحركة اللي شرط عندهم المتنوعة لازم يؤدي أفعاله على صيغ مختلفة، ولذلك الفلك ما ينفعش والنبات ما ينفعش، لأنه أفعاله تجري على نسق واحد لا يمكن له أن يتصرف فيه أو يغيره، فبرضو ما ينفعش حسب التعريف الثاني، أنه هو لازم يكون سبب وسبب مباشر، ويكون التأثير بطرق متعددة مختلفة وليس بنهج واحد. اسطنبة واحدة كده، عارف اسطنبة موجودة عندكم في العراق؟ لا. انت لما صارت للأسف الشديد فاسطنبة يعني صيغة او حاجة كده تحط على الشيء فتعطيه شكلا واحدا. بس يا سيدي كل الكتاب الباب ده بعد كده في الحاجات ده يمشي على التعريف الاول، يمشي على التعريف الثاني، ما يمشيش على الاثنين، او يمشي على الاثنين زي ايه في واحد. القدرة الحادثة سنتكلم عنها، القدرة الحادثة عند الأشخاص ده حاجة تانية خالص غير الخلاف ده، هو عايزني أمشي خش. لكن في مثال يهمكم وهو زي الإرادة الإنسانية، الإرادة الإنسانية يصدق عليها التعريف تعريفان، إنما الإرادة الإنسانية دي خلاف الإرادة الإنسانية عند أهل السنة، وده اللي خلاه يفصل، ولا الإرادة الإنسانية دي المعتزلة التي يرون أنها تستقل بأفعالها الإرادية حتى عن الإرادة القديمة إرادة الله عز وجل. فهنا الإرادة الإنسانية دي اللي هي عندكم يعني عند الأشاعرة غير مؤثرة، غير مؤثرة يعني لا تنتج آثارها بالفعل. الإنسان عنده قدرة، لأن اللي هينكر دي ينكر إحساسه الوجداني. إزاي؟ زي ما قلنا الصاعد واحد طالع السيل بإرادته لحد الدور العاشر ولا التاسع، وواحد يهوي ساقطا في بير السيل، هل المنازل ده عنده إرادة ويقدر يمنع نفسه من السقوط؟ أظن عديم الإرادة، لكن اللي طالع ده برجليه زي ما بيقولوا ويتحمل هذا العبء ولغاية ما يوصل لصديقه ولا للشقة اللي ساكن فيها، لا شك أن ده فعل إرادي. فهم بيقولك لكن ده أنتوا عندكم في مذهب أبي الحسن الأشعري أن القدرة الإنسانية وإن كانت مؤثرة لكنها لا تؤثر في أفعال، المؤثر الحقيقي إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته. كل الأحداث التي تقع في الكون والتأثير والتأثر اللي بين الأشياء بين المخلوقات يعني، أو بعبارتهم الممكنات اللي هي الموجودات في هذا العالم الأرضي، كلها ترجع مباشرة إلى تأثير القدرة الإلهية. يبقى أنتوا عندكم الإرادة الإنسانية دي ما تنفعش حتى على التعريف الأولاني، لأنها لا تأثير لها في الفعل. الجواب إن العبرة بالقدرة على التأثير وليس حصول فعل. هي مؤشرة لكن حصل مانع هنا. كلمة مانع دي تفكرك بالتمانع معانا يا شيخ رهيب، ما اعتبروك يعني. لولا وجود المانع وهو مقارنتها بالقدرة الإلهية التي هي أقوى من غير شك بإجماع الكل تأثيرا، فتستقل هي بالتأثير. فلو أن القدرة البشرية لم تصادف مانعا فهي مؤثرة ويمكن أن تأتي بنتائجها، إذن هي فاعلة ومؤثرة في جوهرها، وإن كان لا تأثير لها في الواقع بسبب وجود المانع. أنتم معايا؟ واضح الكلام؟ هذه موقف أهل السنة والجماعة، أو كما عبر عنه على الأقل أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي أيضا بفارق ضئيل. ابحث عنه إذا كنت من أهل هذا الشأن. يمكن ناحية الإرادة أو التأثير العقلي أوضح شوية عند أبي منصور عنه، ولكن المجمع عليه لدى أهل السنة والجماعة أن المفعولات كلها والمخلوقات والموجودات والحركات والسكنات وكل ما يقع على سطح البسيطة إنما هو بإرادة الله وقدرته وحده، ودي وحدة الأفعال في وحدة الذات ووحدة الصفات اللي يقوله الله أحد لا شبيه ولا نظير ولا شريك ولا مضاهي، ووحدة الأفعال أنه هو وحده الذي يستقل بالتأثير عز وجل. فأظن ده ماشي مع القرآن الكريم، وهو ده موقف السنة والجماعة بفارق ضئيل مع المثل. لكن المعتزلة لهم موقف كما تعرفوه، وهم هنا بيقولوا أنتم إزاي بتعتبر الإرادة الإنسانية دي يصدق على تعريف الإرادة مع أنها غير مؤثرة. غير مؤثرة أي بالفعل لا تصل إلى النتائج، لأن هي مؤثرة يعني قادرة على التأثير، ولو لم يوجد مانع لا بلغت أهدافها. فكون واحد يعني يكون أنت ممكن يعني ماشي في السكن قادر على المشي والحركة، ولكن قدامك سيارة تقف في الطريق منه، والمعنى ذلك أنك عاجز عن الحركة لكن وقفت لوجود مانع، فلو زال المانع استمرت الحركة الإرادية. فالتوقف لمانع لا يدل على انعدام التأثير. هذه الرد بتاع أهل السنة والجماعة، لخصته ولا مش واضح؟ وريني عشان أقرأ الكلام ده، أن فيه أخطاء مطبعية من الواجب أن أصححها. يريد عليهما، طبعا أنا سادة ويريد عليهما، وأن كلمة يريد على كذا يعني، وهنا اعتراض وأورد البعض اعتراضا على اعتبار النفس الإنسانية والإرادة الإنسانية إرادة حقيقية أو قدرة حقيقية. أنت تسموها قدرة وتسموها القدرة الحادثة أو المخلوقة التي تنتج ما تسمونه بالكسب. واضح؟ كسب دي كلمة قرآنية، ما في وحوس المستشرقين يقول لك الكذب بكلمة متاخدة من التراث اليهودي ولكن الواقع أنها كلمة قرآنية كسبتم مكررة في القرآن كسبت واكتسبت والكلام ده كله فالمادة قرآنية من غير شك ولا محل للقول بأنها مقترضة. الاقتراض ممكن من اللغات ما فيش حاجة وكذلك من الأديان السماوية لأن مردها جميعا للوحي وإن وجد كما تعرف كما يعرف أربابهم بالتحريف في غير القرآن إنما يعني الكلمة دي قرآنية صريحة. فأنتوا بتقولوا على الكسب إنه إيه إنه مجرد اقتران الإرادتين وإنما المؤثر منهما القدرتين المؤثر منهما القدرة الإلهية أو القدرة المطلقة أو القدرة القديمة. أما القدرة الحادثة أي القدرة المخلوقة في الإنسان منه عز وجل هي مؤثرة في ذاتها وإن لم تبلغ نتائجها بسبب المانع. يقول ويرد عليهما باعتراض على الاثنين على التعريفين انه لا تمشي هنا ولا تمشي هنا اللي هي الايه الاراده الانسانيه المخلوقه. يرد عليهما القدره الحادثه في تصور الاشاعره انها غير مؤثره اذا ما اقترنت بقدره الله والفاعل المباشر في الاشياء في كل الافعال والحركات والسكنات في البسيطه او في الكون كله لله عز وجل. شرحنا هذا ان في ذاتها مؤثره ولكن للمانع وهو اقترانها بقوه اقوى. والواجب يقضي علي ان في الحواشي وخصوصا انا اهتم من الحواشي بحاشية واحدة وإن كنت أحيانا أقرأ غيرها وهو عبد الحكيم لأن عبد الحكيم السهلكوتي ده من أدق الناس في أنظاره الكلامية فهو تعرض لهذا الموضوع. والله في متكلمين بيقولوا ما فيش مانع عقلي تقول لي إن القرآن صريح تماما مش أبو الحسن أشعري في أفمن يخلق كمن لا يخلق ده هو الفارق الأساسي بين الله والبشر إنه مهما كانوا يقدرش يطلعوا حاجة من عدم هذا الخالق ولذلك ما يذكر الآن عن راح أنا الرجل اللي بتاع الوثو بتاع عن إن العلم الحديث أو الكمبيوتر قادر على خلق خلية لا حتى الآن اللي بيقولوا الكلام ده غير أمناء لأن اللي قايمين بالبحث نفسه قالوا نحن لن ننشئ شيئا من العالم احنا بناخد حتة كده صغيرة أو خلية صغيرة من كائن آخر وبعدين بنتصرف فيها ونعرف المادة الكيماوية الحيوية في داخلها ونحاول نقلدها ونركب منها أشياء وقدرنا فعلا ناخذ ثلاث زجاجات مختلفة من الكائنات الموجودة في عالم الله عز وجل ومخلوقاته ونحطها أو نسقيها أو ندخلها في جسم خلية فإذا بها تكتسب صفات من هذا السائل الذي وضعناه وتنسى صفاتها الأصلية يعني تقرأ تأثير المؤثر الجديد اللي دخل عليها وقال احنا كده بنتصرف في صفات انت معايا الكلام ده يهمك انت بنتأثر في بنتكلم عن صفات الخلية وان يمكن ان نؤثر فيها لكن نحن لم ننشئ شيئا من العدم ولا صنعنا حياة من عدم. وفي واحد من اخواننا روى نكتة موجودة في الوسائل التواصل الاجتماعي ان واحد من العلماء دول راح قابل ربنا يزعمون وقابله قال والله انا اقدر اخلق كائن سيء بالضبط. قال له طيب وريني ربنا يعني في القصة قالوا ورينا. فاتجه هذا العالم إلى الأرض ولم شوية التراب، قالوا لا التراب ده بتاعي أنا، هالتراب من عندك واشتغل فيه. فبهت الذي كفر، لم يستطع طبعا، لأنه كيف يمشي شيئا من العدم يجيب تراب جديد عشان يتصرف فيه ويركب منه ويعمل، ما قدرش. فده يمثل بالضبط ما يقوله قادة هذا المعمل. انت فاكرين دول لي في التسعينيات لما قالوا احنا عملنا نعجة، بل كذبوا وقالوا وأنشأ اليابانيون بني آدم كامل من العالم. طب أين هو الآن وقد مضى ربع قرن أو أكثر، ربع قرن ده 33 سنة من أيام اللعبة بتاع الدولة دي. فالكلام ده جاء عشان إيه؟ إنه ينفرد الله تعالى كما نص القرآن بكل قوة ولم يعبأ بالتطورات القديمة، أفمن يخلق كمن لا يخلق. والخلق الإنشاء من عدم، مش تتصرف التراب بتاع ربنا وتعمل منه لعبة كده بطوطة تلعب بها، يبقى أنت بتشتغل داخل أو في نطاق المخلوقات الإلهية، إنما لم تنشئ شيئا. بس يا سيدي، لكن المعتزلة اللي بيقولوا له طلعوا القدرة البشرية من أن توصف بأنها قدرة لأنها غير مؤثرة، عرفت الجواب، إنها في ذاتها مؤثرة، وإنما لم تصل إلى الغرض بسبب مانع عرض الله، وهي قدرة أقوى منها. بس أنا جبت قصة عبد الحكيم تاكوتي وقال إنه ممكن جدا تتوافق الإرادتان عقليا، يعني القرآن نص على عين الراس، ونبحث عن دليل عقلي آخر يثبت هذا من القدرة على الخلق. لكن حتة خشبة ثقيلة أو زي ما بيقول المثل المصري الأفة اللي لها ودنين كلام ما تعرفوش، تمصر يشيلوها اثنين. طيب مش ممكن ان واحد من الاثنين دول اقوى من الثاني؟ احتمال كبير، الناس لا يتساوون في القدر، ده شيء ناحية وده شيء ناحية، وشايلين حاجة واحدة. توافقت الارادتان والارادة الاقوى مع الارادة الاضعف، ولكن الاثنين مؤثرين. فهمتني بقى؟ يبقى لازم تبحث عن دليل عقلي اخر بقى يبين حكاية توقف القدر المخلوقة أو الحادثة عن التأثير بسبب اقترانها مع القدرة الأعلى وهي القدرة الإلهية. أنا قلت لك اللي في الكتاب واللي في الحاشية عند مولانا عبد الحكيم السيالكوت، وهي سيالكوت بلد محمد إقبال. أنا روحت هناك ودخلت بيت محمد إقبال وقعدت في الأوضة اللي اتولد فيها، وزرت الشيخ عبد الحكيم السيالكوتي في قبره، ولما سألتهم عنه وجدت أكثر الناس مش عارفينه. وبعدين واحد قادني قال لي إنه هو كان زمان خارج المدينة دلوقتي وجوه البيوت، رحت زرته بعض وقلت أبيات باللغة الفارسية معناها إنه عبد الحكيم نسخ أوهام مين اللي تحت اسمه صاحب الحاشية الأخرى خيالي شلبي التركي، إنما اللي سبقه الخيالي، لأنه نسخ كلام الخيالي أو كما يقول الشاعر خيالات الخيالي، يعني أوقف الناس على حقيقة المتن والشرح. نخش في الكلام بقى يا سيدي، لأنه قلت لكم في أخطاء مطبعية، فالاعتراض بقى بالنفس بالقدرة الحادثة وخصوصا في تصور الأشاعرة يقول لك إنها مش نفع على تأثير الأول، لأن أنتم القدرة التي تكون مبدأ للتأثير ومطابقة للإرادة، ودي ليست أصلا مبدأ للتأثير، قلنا له هي مبدأ للتأثير بس لم يتم التأثير لمانع. قلنا زي ما ماشي في طريق واعترضته دابة أو خوف يتوقف، لكن مع قدرته على مواصلة المسير معنا يا سادة. بس لكن هنا بيقولوا انت لا ينفع كده، وما ينفعش في التفسير، في التفسير الثاني، لان انت بتشترط انه يكون مؤثر ومباشر ومتنوع الصيغ. وطيب يعني القدره الانسانيه ممكن تكون متنوعه الاثار، ولكن بينها وبين المفعول آلات وأدوات في واسطة، ونحن عايزين تأثير مباشر بالنسبة للتعريف الثاني، فلا تنفع علادة ولا علادة، ولكن الرد برضو أن الآلة مش هي اللي تصنع التأثير، هو أما بنقول فاتح الباب من البني آدم اللي بيفتح الباب، مش فاتح الباب هو المفتاح، اسمه المفتاح لكنه آلة فتح، مفعال ومفعلة صيغة من صيغ الآلات في اللغة العربية، إنما الفاتح الحقيقي أو محمد الفاتح هو البني آدم. بس يا سيدي تنفع على التعريفين، لكن عند المعتزلة ما تنفعش على التعريفين الأول ولا الثاني. أرجو أن تكون الأمور واضحة في أذهانكم. وبعدين هنا حكاية التمانع، أنا أقول لك الحال، التمانع أصلا اللي هو أنه فرضنا أن فيه إرادتين، إرادة قديمة وحادثة، إذا توافقوا على غرض واحد يمكن ما فيش إشكال بفعل شيء أو تركه، لكن أراد أحدهما فعل شيء وأراد الآخر ترك في نفسه، يبقى يحصل هنا إيه؟ تمانع. لو نفذت إرادة كل منهما معناها أن الشيء يكون موجود وغير موجود، وده تناقض. ولو نفذت إرادة واحد منهم فمعنى هذا أن الثاني غير قادر، فدي ما فيهاش إشكال بالنسبة للإرادة الإنسانية والإرادة البشرية. كل الخلق وكل المؤمنين وغير المؤمنين يصرحون بأن ما دام إله يبقى لازم قدرته تكون مطلقة عند من يثبته. الملحد ما عندهش مشكلة، لأنه هو كل حاجة كله عند العرب أو عند الملحدين في الحياة صابوه، لأنه يدعي أنه بيخلق الحياة بالباطل، لأنه بيشتغل في تراب ربنا زي ما قلنا، قال روح دور على ترابك أنت واشتغل فيه ولا تعمل داخل ترابي. وده مطابق تماما لتصريحات اسمه كينج ولا اسمه ايه رئيس الفريق اللي طلع حكاية الخلية وأخذ الصبغيات وإدخالها في الدنة اللي انت عارفه، يخش في خلية فيغير أوصافها، تنسى أوصافها الأولى وتقرأ تأثير المادة الجديدة. لكن كله داخل هو أصرح على الرأي، إحنا لن ننشي شيئا من عدم، إنما تصرفنا بحيث أن يمكن أن تتوجد خلايا مصنعة تنسى أوصافها الأصلية وتكتسب أوصاف جديدة بسبب ما تسقى به من مواد كيماوية. لكن كله لعب في تراب ربنا أو في مخلوقات ربنا، لم ينشأ شيء من العدم المحض، وخصوصا الحياة. للمواد اللي هي زي ما قلنا متكلمين جوهر وعرض، كائن موجود يشغل حيز من فراغ أو إدخال الحياة في جسم جامد أو من الجوامد كالخشب والمعدن، كل أولئك لم يقع خلافا لما زعموا في منتصف التسعينيات. قلنا قدرة حادثة ممكنة من الموضوع ده. فكرة التمانع بقى، الفرق بين فكرة التمانع بالنسبة للمستوى البشري والله ما فيش مشكلة. فمبدأ التمنع لا يصلح عائقا زي ما قلت لك، لأن القدرة الأقوى ممكن أنها تؤثر أو تغطي على القدرة الأضعف، قد يصطحبان كما ضرب المثل في الأفة ذات الأذنين. لكن من الممكن في بعض الأحوال أن القوة الكبرى تنسخ القوة الأضعف وتلغيها تماما. أيضا هذا أمر عقلي ممكن يتصوره العقل، إنما المسألة بقى اللي هي ما يخشش فيها اللعبة دي ما يسمى التمانع في إثبات وحدانية الله، لأن التمانع في وحدانية الله ذاتان قادرة، معنى الله يعني قادر مطلق القدرة وكامل مطلق الكمال. ولو هشغل أنا بقى التأثير قدرتين، قدرة إلهين، لما كنا بنقول قدرة قديمة قدرة حادثة، يعني قدرة إله مع قدرة بني آدم، فما فيش مشكلة أن يتفاوتا. لكن لو جينا بقى في قدرة إلهين مزعومين، فإذا كنا واحد منهم طبعا إذا اتفقوا الاثنين على الفعل ماشي مش تمانع، اتفقوا الاثنين على الامتناع والترك ماشي، لكن مثلا إذا أراد أحد إيجاد شيء والآخر إعدامه فهنا يحصل تناقض. إذا تم غرض الاثنين ومش بس كده، ومعناها إن نفوذ أحدهما أضعف من نفوذ الآخر، والفرض أنه إله، ومعنى المفروض أن يكون مطلق القدرة، فما ينفعش. إذن دليل التمانع ما زال قائما في إثبات وحدانية الله، وإن كان ما نفعش في جانب أفعال البشر. واضح يا سادة؟ الفرق أنه لا مانع مطلقا من أن تقل قدرة البشر عن قدرة الخالق عز وجل، لكن اعتبار أن الاثنين كما يزعم الزاعم إلهاني وخالقاني ومطلقي الكمال، وواحد منهم يمشي رأيه والثاني لا منفعش، يبقى معناه أنه إله ناقص والناقص لا يكون إلها. واضح الكلام؟ هذه كل اللي هنا بتالي أقرأ كمان هشوف، بس إذا كان في غلطة مطبعية أنبه عليه. انقل على الصفحة اللي بعدها 82. كاي دليل التمانع دخلت كلام كتير، واللي منكم بيشتغل في علم الكلام يرى المقدمة اللي كتبها المرحوم الدكتور محمود قاسم عميد دار العلوم لكتاب ابن رشد مناهج الأدلة في عقائد الملة. وحصل أن ابن رشد ناقش دليل التمانع وقال يعني الحكاية دي معقدة شوية والطريق الطويل يخلق من الشبه أكثر مما يعطي من الإقناع إلى آخره، ولكن هو لم ينكره، هو قال ممكن يعني نسوق صياغة أخرى تتلافى هذا العيب. إذن هو مسلم بصحة الدليل، وإنما هو يقدم صياغة أخرى. اقرأ إن شئت الحاشية الموجودة في صفحة إنما اللي خلص اللي فيه صياغة أخرى لدليل التمانع تحول دون العيوب التي أخذها عليه بعض الناس ومنهم ابن رشد. وهنا في الصفحة اللي بعدها اللي قلته أنا من أن دليل التمانع ده ما يعني لا يعارضنا في مسألة فمن يخلق كمن لا يخلق أو اقتران القدرتين البشرية والإلهية، ولكن إذا أجريته في بين ذوات الآلهة قدرة إلهية وقدرة إلهية فهو دليل على وحدانية الله، لأنه إذا نفذت إرادة واحد منهما فالآخر لا يصلح إلها، الناقص والعاجز والضعيف لا يصلح إلها حتى عند الملحدي، لأنه هو بينكر إله مسيطر على الكون، إنما ما عندهش مانع من أنه إحنا مؤثرين، هو بيدعي أنه هو نفسه مؤثر. وأنه فإنما الله عند كل عند المنكرين والمؤمنين هو المطلق الكمال. بس يا سيدي وباء، أنا كنت مصلح كلام هنا فين يا شيخنا يا سيدي. وبعدين في الصفحة اللي 83 حسب طبعتي قال الآتي، قال الدليل اللي قلناه ده أنه لا تأثير لقدرة البشر في حال اقترانها مع قدرة الله، فالذي ينفذ فعلا إرادة الخالق، وده لا يغبر على أو لا يعارض أنها بذاتها مؤثرة وتوقفت لمانع. فهنا أشار إلى أنه الدليل بنفسه هو الذي اعتمد عليه جهم بن صفوان الترمذي، يعني من مدينة ترمذ. ترمذ دي طلع منها ثلاثة مفكرين، جهم ده هو، واللي يقرأ لابن تيمية يلاقي كلامه عن الجهمية لو واحد جمعه مجلدات، ويدعي ان الأشاعرة والزهد ابن الجهمية احيانا يرميهم بذلك بدون وجه حق فيما نظن. ولكن مع جهم بن صفوان طلع الحكيم الترمذي، وده احد عباقرته الاوائل، والامام الترمذي صاحب السنن. فهؤلاء كلهم جو ترمذي وطشقن وبخارى الثلاثه في البلد اللي اسمه اوزبكستان، ولذلك اوزبكستان دي المركز الاساسي لما يسمى بالجمهوريه الاسلاميه. انما في من اول بعد الصين والجزء اللي هي احتلته من تركستان وسمت سينكيانغ او الصين الجديده، تلاقي الجزء الباقي من التركمان جمهوريه تركمانيا، وبعد التركمان تلاقي الطاجيك، وبعد الطاجيك تلاقي الاوزبك دول، وبعد الاوزبك تلاقي اللي بيسموه القزق او كازاخستان، وبعدين بلد اسمه ثاني الجقمخ او المعرفش ايه، وبعدين الاتحاد السوفيتي. وده كل السكة دي لحتى آخر العالم أو آخر آسيا اللي هي بيسموها سيبيريا، هي دي جمهوريات إسلامية اللي هي قازان. لسه قريب كان في مؤتمر في قازان. فده كل السكة دي في وسط آسيا. ولذلك أنا حكيت لكم عن نائب وزير الخارجية الروسي، إحنا أعضاء في جمعية التضامن الإسلامي أو هيئة التضامن الإسلامي في جدة، ولكن لا تستغربوا إذا كنا يوما أعضاء كاملي العضوية، يعني تصبح الأكثرية داخل روسيا الآن قاربوا التساوي. ولكن بس سيدي يعني بيه في حاجات كويسة لسه هنا. الشاهد أن جهم بن صفوان بيقول إذا اجتمعت الإرادتان فلازم القوة الكبرى تنسخ الثانية وتلغيها خالص، ويعتبر ده هو صدق التدين، وأن ربنا هو للمنفرد، وبالتالي فالإنسان مجبر. لكن القرآن ما قالش أن الإنسان مجبر، واعتبر أن الذي يجبر على فعل لا يسأل عنه كما هو في آخر البقرة، مش كده؟ يبقى إذن ده منافي للقرآن، بل منافي للواقع. بنقول عليه أنه مكابر. مكابر يعني بينكر ما في داخله، اللي هو الدليل الوجداني، وهو اللي طلع السلم غير اللي ساقط من فوق السطح. الثاني ده ما عندهش إرادة خالص، ولازم يواصل الهوي أو النزول أو السقوط إلى آخر المدى، لكن اللي طالع يقدر يوقف ويقدر يريح شوية عند الضرور الرابع ولغاية ما يطلع عليه السابع إلى آخره. ماشي. فهو مكابر لما في داخله للدليل الوجداني ولنصوص القرآن القاضية بأن المجبر لا يعاقب. عرفت الرد على صاحبنا جهم، عشان برضه ما يجيش ابن تيمية يقول ما الأشاعرة المغربة فيهم تجهم، يعني ميل إلى جهم. والله الكلام ده في نوع من الظلم. والله أعلم. إنما كل واحد يخطئ ويصيب ولا هو معصوم يعني؟ لا. بسنده روى الإمام الرفاعي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة. ما هو بيجي مقرقرينه فيقال ويعرض على ربي عز وجل، ودي صورة تبسم لها وضحك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن البني آدم بيشتغل بحويط، عارف الحويط؟ لما تعرف أشانت حويط يعني حازر. ففي الأول يسألوك عن شو يسكت، وبعدين لما يلاقي إن في أمل يبتدي يتكلم. فهنا في الأول بيقول لك إيه؟ يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، الصغار من الذنوب. وديك خايف لحسن تجي متلتلة بقى اللي هي الكبيرة، خايف. فلما يغفر له الصغائر يبتدي يقول إيه؟ وقد تجدد الأمل فيه. ده في حاجة تانية ما جبتها يعني. طب ما انت كنت ساكت ومدكن، عارف المدكن؟ عرفتها الأخرى؟ انت اسمع بقى، تخلع الإمامة العراقية دي أزهرية، هي صاحبنا هو اللي قالب راح عندكم. فاللي دكن بقى هو كان ساكت عليه، لما بتجدد الأمل في نفسه بغفران الصغير قال: لا ده في حاجة تانية غير كده، اسكت عشان تمر وخلاص. هذا السبب في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعرض عليه صغار ذنوبه ويخفى عنه كبائرها في الأول، فيقال له: عملت كذا وكذا، وعملت يوم كذا، يعني بتحديد الزمان كمان وكذا. قال وهو مقر ليس ينكر، يعني يعترف. قال وهو مشفق من الكبار أن يجاء بها، خايف لا يكشف عن الكبائر البلاوي بقى التانية مش الصغير. وهو مشفق خايف من أن تعرض الكبار أو الكبائر، مشفق من الكبائر أن يجاء بها، فإذا أراد الله به خيرا قال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة. فيقول: حين طابع، لما تجدد الأمل عنده، فيقول البني آدم بنفسه: حين طمع إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا. يعني فين الحاجات الثانية ما قلتها؟ طب ما تيش خذ من ذلك لازم أراها. إنما هو البني آدم كده، يعني ده عرض لطبيعة البشرية تمام كما هي. إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا. قال: فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك. يعجب من طبيعة البني آدم ده، حتى بدت نواجذه، الأسنان الداخلية اللي ظهرت يعني. ثم تلا: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سواء كبائر أو صغائر. انتهى. صلى الله عليه وسلم: ربنا اغفر لنا ولكم صغائر الذنوب وكبائرها يا رب العالمين، ويأمر لنا بدخول الجنة من غير سؤال ولا عتاب ولا حساب يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.